القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. ابتداء جزاكم الله خيرا جميعا على حسن استقبالكم وجميل حفاوتكم. فكما ذكرنا إما طالب حفظ الله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر على الله عز وجل موصول للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بهذه المدينة الطيبة، مدينة خريفة، مدينة المساجد ومدينة الفضل ومدينة الخير، صلى الله عز وجل يبارك فيها وفي أهلها. فشكر الله للطاقم الإداري في شخص نائب مدير حفظه الله، وشكر الله للطاقم السادة الأساتذة جزاهم الله خيرا، وللإخوة الساهرين على الأمن. والشكر موصول بشكل خاص للشباب من الطلبة والطالبات الذين أكرمونا بهذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يتقبل منا مجلسنا هذا أجمعين، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى قدر ما يستفيد الطلبة من يعني البرامج المسطرة عندهم في برنامجهم الدراسي، على قدر ما يستفيدون أيضا من هذه الأمسيات وهذه يعني الأيام التي ينظمونها. فإن كانوا يستفيدون داخل المدرجات والقاعات الدراسية، إذا كانوا يستفيدون من المضمون البرنامج المسطر، فإنه من خلال تنظيم هذه الأمسيات والحضور إليها والمتدخلين الذين يحضرون، فإنهم يستفيدون في جانب شخصيتهم وتقوية يعني منظومتهم القيمية. وعلى هذا يتمحور إن شاء الله تعالى كلامنا في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل. كلامنا عن الشباب وعلاقته بالقيم هو بالنسبة لما نعيشه الآن لم يعد أمرا متعلقا، أو كما يقول الفقهاء لم يعد من نافلة القول، يعني الكلام عن الشباب والقيم لم يعد كلاما زائدا نتذاكره من باب الترف، يعني ما لقينا ميدان وجلسنا قلبنا على شيء موضوع. يعني الكلام عن الشباب والقيم ليس كالكلام مثلا عن هندسة وزخرفة أبواب القصور في مدينة غرناطة قبيل سقوطها عام 1492. هذا يمكن أن نقول أنه من باب نافلة القول، يعني ليس له علاقة مباشرة بما يعانيه الشباب على وجه العموم والطلبة على وجه الخصوص. لكن قضية القيم هي ليس فقط من باب يعني الجانب النظري، على اعتبار أنها هي الركيزة الأساسية التي تنبثق منها أخلاقيات وسلوكيات الناس داخل المجتمع، والتي هي تحدد الوجه العام للمجتمعات. لا، لكن القضية الآن قضية القيم إنما هي المشروع الذي إذا أرادت أي أمة أن تحافظ على نفسها حالا ومستقبلا، أنا أتحدث عن أمة تحافظ على نفسها من حيث تواجدها، يعني القضية ليست قضية لم تعد حتى قضية المزاحمة، بل كتفرجوا مرة في البرامج مثلا القناة ديال ناشر جيوغرافيك وتتلقى بعض البرامج التي تتحدث عن صراع البقاء أو البقاء للأقوى وشيء من هذا القبيل، يعني قضية كيف أن مثلا هذه الحيوانات تجتهد وتدافع بشراسة ليس فقط عن المساحة التي تشغلها أو عن طعامها، لكن تدافع عن بقائها ووجودها. الدول التي تحترم نفسها الآن إنما هي الدول التي لا زالت تحمل مشعل القيم، وأنتم ترون كيف أن الدول التي أسقطت مبدأ القيم من قاموسها ما عندهاش الفراغ، لكنها اعتمدت قيما أخرى، وهذه القيم التي اعتمدتها إنما هي قيم تقوم على الهدم أكثر ما تقوم على البناء. علاش؟ لأن الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي الأسس التي تنبني عليها الأمم والحضارات وما بدأوا تهرسوا فيها. مثال ونعود إن شاء الله تعالى. أنا خصنا نتكلموا على مفهوم القيم ونفرقوا على قضية الأخلاق والسلوك باش نعرفوا شنو هي الفرق. أن بزاف الناس ملي تيتكلموا كيقول لك القيم والأخلاق، الأخلاق والقيم، القيم والأخلاق، لكن راه كاين فرق ما بين القيم وبين الأخلاق والسلوك. الترند الأول الآن على تويتر على المستوى العالمي شنو هو؟ وي ار اول إدريس. وي ار اول إدريس علاش؟ لعب ديال الكرة ما بغاش يلعب واحد الماتش. فين المشكل؟ لعب ديال الكرة ما بغاش يلعب واحد الماتش. إلا افترضنا على أقصى تقدير، على أقصى تقدير عندي عقدة مع ذاك الفريق، ما دمت أنايا بحالة بدنية صحية مزيانة، أنا ملتزم أنني نلعب جميع المقابلات ديال ذاك الموسم. عندي عقدة وغادي نتخلص مثلا قدا وقدا. قانونيا يعني لما قررت أنني نمتنع على واحد المقابلة من باب العقدة اللي بيناتنا، الشرط الجزائي أنه غادي يقتطعوا لي إن صح التعبير القيمة ديال هذيك المقابلة من الأجر ديالي. صافي مسألنا لا، هذا اللاعب هذا يحال، واسمعني مزيان، على لجنة الأخلاقيات سطر 88 سطر وزيد قاعد 89 اللي بغيتي، تحت من لجنة الأخلاقيات الوطنية الجمهورية الفرنسية، وهو الآن قيد المساءلة من طرف السلطة عن نيته. البروسيد انتونسيون اللي نايض عليه صداع من شحال هذه، وتطرق له كاتب قصة ماينوريتي ريبورت، وهذا تم بلورته على شكل فيلم كان مثل في توم كروز بداية الألفينات. ماينوريتي ريبورت على القضية ديال أنني نتابعك قضائيا على النية اللي كانت عندك. هو فيلم يعني ديال الخيال العلمي يستشرف أمور مستقبلية، لكن احنا وقفنا على صار الآن الشخص يحاكم على نيته. قول لينا علاش ما بغيتيش تلعب هذيك المقابلة؟ ومعلوم أن اللاعب ما أراد أن يلعب تلك المقابلة لأنهم طلبوا منهم أو أرادوا أن يلزموهم أنهم اللي يدخلوا لابس القميص ديال الفريق، القميص يحمل الشارة التي فيها تشجيع للشذوذ الجنسي. هذا قوس قزح، العفاريت كيمشيو حتى لدوك الرموز اللي هي زهونة، قوس قزح كنا كنرسموه في الصغر دلالة على فصل الربيع و 12. دابا قدروا لينا دابا قوس قزح تبغي تلبسها دابا مشيتي الشباب زعما يلبس شي واحد دابا قوس قزح باش يطرب فيه مسكين صايي لخصقات فيه التيكيتا الى يومي وبعثو. فكيجيو حتى داكشي الزوين وتيتقداو وكيقلوا لا علاش؟ لان منظومه القيم عندنا حنا باقي ما فاهمينهاش كيفاش دايره. فهذا يحال على لجنه الاخلاقيات. ملي كنقول لجنه الاخلاقيات بمعنى انها لجنه تحافظ على الاخلاق التي هي منبثقه من قيم مطلقه لا اصل فيها انها قيم ايجابيه، كقيمه العدل وقيمه الامانه وقيمه الصدق وقيمه التسامح وقيمه. فملي كتقول لنا انت انا راه كندافع على قيمه التسامح، قولك جميل، علاش ما تسامحتيش مع هذا السيد هذا ملي عبر على الراي ديالو؟ هو ما خرج واتهم ولا قذف ولا قدح، انما امتنع من لبس قميص معين. هي القضيه كيبان اننا واحد السلوك دار واحد الشخص وتبين ان داك السلوك يعني الاصل بداك السلوك انه سلوك عادي، لكن لما ارتبط ذلك السلوك بخلق معين، خلقه كمسلم ابتداء يعني يحتم عليه أن لا يحمل شعارا يقدح في أصل إسلامه، وخلقه كإنسان، كإنسان يحافظ على فطرته، لأن في الفطرة البشرية يا أيها الناس إنا خلقناكم، هذا خطاب لجميع الناس، مما يدل على مركزية هذا النوع من الأمور التي ذكرها الله عز وجل، وهذه القيمة المركزية هي في الفطرة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا هو الأصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما. فيعني الأصل في الإنسانية أنهم ذكر وأنثى، ومنهما ينحدر بالطريقة التي نعرفها كل السلالة البشرية. فالشخص التزم بفطرته وبإنسانيته، فتأتي هذه المنظومات التي صارت تحمل قيما غريبة صارت تفرض على الناس، وهي التي تتبجح بمفهوم الحرية وتتبجح بمفهوم التسامح، صارت تفرض على الأشخاص ولا تعترف لا بحريتهم في التعبير عن آرائهم ولا تتسامح معهم. اللي كتقول لي قيمة التسامح، الأصل أنه عندما يأتيك المخالف عليك أن تتسامح معه، لأنك تطلب منه أن يتسامح مع المخالف. لا، أنت تتسامح مع الذين نختار نحن أن نتسامح معهم. إذا ما بقاتش هذه قيمة، ولات هذه نوعية من الدكتاتورية. إذا ملي كنتكلموا على حدث بحال هذا، خصنا نفهموا علاش ولا هو الترند رقم واحد في العالم. لأن القضية مست الإنسان، لم نقل أنها مسته في إسلامه، لأن الذين تفاعلوا ليسوا فقط من المسلمين، لكنها مست الإنسان في فطرته. فلما خلق الله عز وجل، لكن نتكلم بحسب المرجعية ديالنا الإسلامية، نخرج من دائرة الإسلام، ولا إن شئت فقل، لأن حتى على مستوى القيم نتكلم على المرجعية الدينية حتى لو كان الدين محرفا. كنخرج من مرجعية الدين، ديك ساعة نقاش آخر، أنا خصنا نتكلموا شنا هو اللي غيخلي أن هذه القيمة اللي كتدافع لها أنت عندها قيمة، ما الذي يجعل لها معيارا يستحق أن يدافع من أجله. غادي يطرح لنا إشكال على إذا خرجنا من منظومة الدين، غادي يطرح لنا إشكال في المنظومة الأخلاقية، شنا هو اللي كيخلي أن هذا الخلق كنقولوا عليه أنه خلق صحيح وهذا خلق خاطئ، هذا خلق فاضل وهذا خلق شرير، شنا هو اللي يخلينا نقولوا هذه المسألة. ثم غندوزو منه الذي ينحدر من القيمة الأخلاق، ثم الذي ينحدر من الأخلاق السلوكية ديال المجتمع، شنو اللي غادي يخلينا نقولوا أن هذا السلوك هو سلوك إيجابي ولا سلوك سلبي. وانت خارج من منظومة الدين، لا خرجنا من منظومة الدين، غندخلوا في منظومة إلحادية. منظومة إلحادية الأصل فيها أنها لا تعترف بخالق حتى على مستوى ما يصطلح عليه بالإنتليجنت ديزاين، بالتصميم الذكي. في المنظومة الإلحادية لا تقبل التصميم الذكي، إنما هي قضية صدفة وبفعل التطور. هذا بالمختصر اللي فيه كاين حنا اللي وصلنا لهذا الشيء اللي حنا فيه. إذا شنو هي المرجعية اللي غتخليني نقول باللي هذا راه زوين وهذا خير؟ وبحسب الخلفية الإلحادية، شنو الفرق في تكوين إنسان، والفرق في تكوين خنفساء، والفرق في تكوين جبل؟ يعني شو الفرق؟ إلى هادو كلهم تيتساواو، إذا شنو اللي غيخلي أن هذا السلوك مقبول وهذا السلوك غير مقبول؟ غتقول لي ما تعرف عليه الناس، غنقول لك وإلى الناس كل واحد جر السلوك ديالو لجهته، واللي عنده مثلا عدد السلوكيات بعدد الحاضرين في القاعة. يعني لنط أنا وهبطت وعزكم الله قلت شي كلمة خيبة إلى آخره، لماذا سيستهجنها الناس؟ علاش ما يعجبهمش أحد؟ تقول لي زعما راك بلحيتك، فين هي الاشكال؟ نكون بلحيتي ولا نكون بلا لحيتي بحسب الخلفيه الالحاديه، فين هو المشكل؟ اباطره الالحاد، قراوا هذا، راه التصريحات كلها كاينه في شموع النهار للدكتور عبد العجيري. اباطره الالحاد، توماس كراوس وغيره لما سئل يعني من وجهه نظر الالحاديه اغتصاب طفل صغير رضيع، اسمه كاع نوريسو، اغتصاب طفل صغير رضيع ثم قتله، من وجهه نظر الالحاديه الاصل ان هذه المساله لا تطرح مشكلا. سكت ويقول لهم من وجهه نظر الالحاديه المساله لا تطرح مشكلا. الناس جايين حاضرين توماس كراوس، راه ما حاضرين باش يشيروا عليه بمطيش، راه حاضرين ليه تيعجبهم، هو منظر الالحاد وتيتصنتوا ليه مع وجود بعض المخالفين، لكن الاغلبيه جايين باغيين يحضروا لاحد عرابي الالحاد في العالم. الفرسان الاربعه انتم راكم عارفين القضيه. القاعة اهتزت واستهجنت، أرحمك الله. القاعة اللي جايين لها ناس اللي بغيين يتصنتوا لذاك الخطاب ما قبلوا هذه المسألة. ترى ما الذي دفعهم لعدم قبول تلك المسألة؟ هو أن في فطرتهم مركوزة مجموعة من القيم، الحفاظ على الإنسانية، كذا كذا كذا كذا كذا. هذيك الساعة، هذيك اللحظة اللي استهجنوها، هذيك الفطرة الإنسان اللي تكلمت. إذا قضية إدريس أبي ولا غيره قضية لا تمس فقط لاعب له عقدة مع فريق ينتمي لدولة معينة تتبنى واحد المشروع مجتمعي معين، القضية أكبر من هذا. القضية لها علاقة بمحور موضوعنا اللي هو موضوع القيم. فإلا خدينا هنا من مرجعين عامة القيم، شوف هذا الموضوع ديال القيم أسال مدادا كثيرا جدا من الناس، من يعتبر القيم نسبية كلها. كيقول لك القيم نسبية، يعني إذا اتفقنا على واحد الحاجة مرحبا، إذا ما اتفقناش عليها غادي نلوحوها. منهم من يعتبر القيم أنها مطلقة. شنو هو اللي نسبي؟ كيقول لك قيمة العدل لا يختلف عليها الناس، كل شيء كيبغي العدل، كل شيء تيبغي العدل وكل شيء تيبغي الصدق. ما كاين شي واحد في الكوكب كيقول لك أنا كنموت على الكذب إلا أنا كان مريض، وهذا موضوع آخر. أما أي إنسان سوي ما عندوش مشاكل نفسية، كل شيء تيبغي الصدق، كل شيء تيبغي الأمانة، كل شيء تيبغي التسامح، كل شيء تيبغي الحرية. فقال لك القيم في حد ذاتها هي معايير لما يفضله الناس. On parle de préférence. تيتكلموا على تفضيلات أو أمور مفضلة. هذه التفضيلات كيقول لك هي القيم التي نضعها نصب أعيننا لكي نحدد من خلالها ما هي أنواع الأخلاقيات التي نسير بها لتحقيق تلك القيمة. باش نقولوا مثلا، نعطي مثال. كاين فيكم اللي كيمشي للدار البيضاء؟ حيت مهمة النقطة هذه ديال الدار البيضاء عندي. جميل. واش ممكن نقولوا ما يتقلقوش على زيد الدار البيضاء حيت كندوي على راسي، يعني هذه باب لوطو كريتيك، يعني نقد ذاتي باش حتى شي مدينة ما تقلق علينا يقول لك جا من الدار البيضاء وبدا ينقر علينا، أنا كندوي على الدار البيضاء بوحدها هي اللي كنعرفها. فالدار البيضاء عندها من بين الإشكالات التي نعانيها إشكال ديال النظافة. حنا ما عارفين هذه المسألة هذه، ما عندنا إشكال ديال النظافة في الدار البيضاء. ماشي نظافة ديال الناس. كنقول لها جايب لنا واحد ما كيعومش، لا، اشكال ديال النظافه على مستوى يعني الشوارع والطرقات وكذا، الناس تعاني من هذه القضيه هذه. ونفس الاشخاص اللي مشاو للدار البيضاء، سؤال، واش مشيتوا للمنطقه الشماليه في المغرب؟ ناخذوا غير مضيق، فنيدق، مرتي، بلاصه النشاط في الصيف الى اخره، مشيتوا لهاد القناه هذو، شنو هي الامور اللي كتشي؟ قضيه النظافه. جميل. امتى نقدروا نقولوا، اسمعني مزيان، امتى نقدروا نقولوا باللي هاد المدينه راه من القيم ديالها قيمه النظافه؟ وامتى نقدروا نقولوا باللي هاد المدينه ما عندهاش قيمه النظافه، ما حضرش بشكل كبير؟ راه ماشي حيت ما كاينش اعزكم الله الازبال في الطريق، لا، حيت ممكن نجيبوا واحد الشركه ونخدموها جوج ولا ثلاثه المرات في النهار ما غيبقاش عندنا ريحه السبل في الزنقه. لكن واش هذا كيعني ان الناس عندهم قيمه النظافه؟ امتى غنعرفوا باللي راه ديك المدينه الساكنه ديالنا عندها قيمه النظافه؟ ملي كيوليو الناس تيدافعوا على النظافه في المدينه ديالهم. بمعنى الا تميتي دايز انت بالسياره ديالك وجبتي مثلا واحد المنديل ورقي مسحتي فيه وجهك ولا نيفك ولا كذا ولحتيه من الدجاجه، في الفروج ما غتوصل حتى غيوقف عليك واحد من الساكنه، ما نهضر لا على بوليس ولا مرود ولا حتى شي حاجه، يوقف عليك واحد من الساكنه ويقول لك الشريف التصرف اللي درتيه راه لا يليق، راه ما خدامش هادشي. وما يوقفش عليك واحد، يوقف عليك واحد وجوج وثلاثه، وملي غدور عند اخر تقول لي هذا مالو غيقول لك راه عنده الحق، راك لحتي وسختي الدنيا الشريف. هنا غنبداو نتكلموا على قيمه، بمعنى ان الناس يفضلون ذلك المعيار ويجتهدون من خلال اخلاقياتهم وسلوكياتهم لتحقيقه في المجتمع. امتى كيطرحوا الناس مساله النسبيه؟ كيقول لك ماشي في القيمه في حد ذاتها، في طريقه فهم الناس للقيمه. مثال، ونرجعوا لادريس اللي تكلمنا عليه. المثال شنو هو؟ كيقول لك مثلا قيمه الحريه، هذه لا يختلف اثنان عن تقديس هذه القيمه، هذه لها اهميتها وكل شيء قائم عليها. غتجي للمرجعيه الالحاديه غتلقاهم واقفين على قيمه الحريه، غتجي للمرجعيه الدينيه غتلقى قائمه على مبدا الحريه. أسمى شيء في الدين هو العقيدة. فالله عز وجل يقول لك وقل الحق من ربكم، سورة الكهف، يلا قريتها قبل الجمعة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إلا ما كيناش حرية هنا ما بقاش الحرية في الدنيا، فهمنا؟ لكن غيبقى عندنا كيفاش نحن ننزل هذه الحرية على أرض الواقع. غيجي واحد يقول لك أنت حر دير ذاك الشيء اللي بغيتي، أقول لك وخا شكرا. بغيت نصلي، أقول لك لا، ما عندكش الحق تصليها. علاش؟ حيت هذا مؤسسة من مؤسسات الدولة، والدولة عندنا احنا مرجعية ديال ديك البلاد، أقول لك الدولة عندنا احنا دولة علمانية، يعني باسيكولار، والدولة عندنا احنا علمانية بمعنى أنها تفصل مكونات الدين وتمظهرات الدين عن جميع مناحي الحياة. ومؤسسة الدولة تابعة للدولة، وانت هذيك الصلاة اللي غادي تصليها هي تمظهر من تمظهرات الدين، وحنا فاصلين اذا ما تصليش هنا. ولكن يلا قلتوا لي انت حر، انت حر، ولكن في هذا الاطار هذا. ملي غنجي للجهه الاخرى غنلقى مثلا بالنسبه للشرع راه الانسان له حريه اختيار المعتقد، لكن ملي دخل العام سيدي هو ذاك المعتقد دخل واحد المنظومه معينه، فانه بغى يدير مارشاريير لا كنقول لي راه ماشي طاحونا اللي بغى يدخل واللي بغى يخرج عليك مسؤوليات كيقول لك لا انتما ما كتقدسوش الحريه وانت قبيله يلاه قلت لك بغيت نصلي قلت لي لا راه حنا داخل في واحد المنظومه عليها مسؤوليات وعليها كذا وما لا كيقول لك نقبلها تقبلها انت عليا وانا ما نقبلهاش عليك اذا نش كنجيو نلقاو تلقاو باللي المعيار الاكبر اللي هو القيمه الحريه كاين لكن الفهم ديالو والتنزيل ديالو على ارض الواقع هنا فين كيبداو يتحطوا الاختلالات اذا لكانت القيمه هي المعيار وهي الشيء المفضل وهي يعني ذلك الامر الغالي الذي كلنا ننشده ونريد تحقيقه هذاك هو اللي تاثر لنا يعني نقدروا نقولوا هو مساله داخليه هو اللي تاثر لنا على التصرفات الخارجيه ديالنا مثلا نقدروا نتكلموا على قيمه الكرم الخلق الذي ينبثق من قيمه الكرم الناس كلها كتحب الكرم وتحب الكرماء وتهادوا تحابوا الى اخره لكن الاخلاقيات ديال الناس تختلف من حيث السلوك الكرم هو القيمه لكن السلوك هو الانفاق مثلا غادي نجيو القران الكريم سوره التوبه غنلقى الله عز وجل تيتكلم لنا على الانفاق ولكن تيبين لنا ان هذاك الانفاق كسلوك ما تيعبرش بالضروره على ان الانسان عنده قيمه الكرم تكلم لنا الله عز وجل على ان على قال لك الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه يعني جميع الظروف تتلقى ما عندهمش اشكال في الانفاق علاش لان قيمه الكرم حاضر لكن ملي تكلم على المنافقين اش قال الله عز وجل قال لك ولا ينفقون الا وهم كارهون بمعنى انهم راه عندهم السلوك ديال الانفاق لكن انت ملي كيتحرجوا حتى ملي كيكون عندنا مسجد مثلا وتيقول لك راه غادي بغض النظر على المساله واش ايجابيه ولا سلبيه هذا موضوع اخر ما كناقشوش لا ناخذ غير الحدث كيقول لك نجمعوا الفقه ياك تيبداو يتساراو كيجمعوا الفقه المهم حتى هي ما غناقشوهاش ايجابيه ولا سلبيه هي سلبيه بلا ما نكثروا الهضره انه كيهزوا داك الصاك داك الخنشه اللي تيدار فيها عزكم الله الصباط هذاك هي اللي كيجمعوا فيها الفقه المهم ما علينا وقال لك حق علاش الفقيه ما يديرش والفقيه خلينا ساكتين المهم هذاك الصاك تيبداو يتساراو فكتلقى مثلا السيد تيحط والاخر تيحط كيوصل داك الصاك عند داك الجلده واللي ما عندوش مع الفقيه اصلا وتيديرها ولقيت داك اللي تيحط سبحان الله العظيم يعني الناس مازال خصها يعاد بالضبط لشي امور انت حافظ على الاخلاص ديالك ولكن حافظ تلخوك على الاخلاص ديالك فإلا ما ديتي شي بركه جبد داك المصحف ديالك ورجع تقرا فيه ولا رجع سبح ما تحرجش خوك انك لحتي انت العيب ودرتي لي ديكها اما شنو زعما وداك الاخر اللي من الجهه الاخرى حتى هو كيتسنى فيه وكيتسنى واش اللي غيلوحها غتقرقب ولا غتسمع ديك فش ديال الورقه ولا ما غيتسمع والو ولا هز كل شيء عاصر عليه فهو صاحبنا تحرج يضرب يده وبقى يقلب وما يكرهش الاخر يمشي وكيمد هذاك انفق وهذا انفق من حيث السلوك بجوجهم داروا نفس السلوك لكن واش بجوجهم عندهم نفس القيمه تدافعوا عليها هذا اشكال علاش نتكلموا على قضيه القيم في العلاقه ديالها بالشباب بغينا ولا كرهنا هذا راه ماشي الفاظ انشائيه غير حيت ولفنا شي حوايج ولفنا نسمعوهم ولينا يفوا كنبداو نسمعو فيهم صافي كنقولوا بعاب ديال واخا فوت هذه المقدمه أرى لي الصحيح اللي كنسمعوا ان الشباب هم دعامه المجتمع وهم مستقبل الامه ولفنا هذه الجمل بزاف حتى بالنسبه لنا لا راه هذه هي الحقيقه اللي كاينه تخيل معايا مجتمع ما فيه الشباب تخيل معايا واحد الصباح فقتي كتسارى في خريبكا بغيتي تهبط تمشي لواحد القهوه اكتشفتها هنا غادي تمشي لواحد القهوه باش تاخذ فيها مثلا الكويز داتاي ولا حاجه وجلستي شويه كيبان لك غير الشيبانيين يعني قدي وكبر سمحوا لنا انتم ماشي اشكال حاسبكم عليا ايش الشيبانيين والوليدات الصغار طروش داج ما بين 14 15 عام حتى لديك 35 عام بين قوسين ماشي هذا هو التحديد ديال الشباب انا عطيتكم غير مثال هاد طروش داج ما كاين منها حتى واحد ما كاينش كون على يقين تشدك الخلعه تشدك الخلعه لانك تقول هاد المدينه من 10 سنين شكون غيوقف فيها؟ وشكون غيقرا فيها؟ وشكون غيخدم؟ وشكون غيعطي؟ واحيلكم فقط على السياسه ديال استقبال المهاجرين اللي نهجتها اوروبا بالنسبه للعلاقات اللي بقات رابطانا احنا من وراء الاستعمار الى اخره. خذوا فرنسا، وعلاش انه تفتح الباب للمهاجرين بشكل كبير ابتداء من الخمسينيات ديال القرن الماضي. انا ما بقاش اللي يخدم، الحرب العالميه الثانيه شحال مات فيها من واحد، كيلعبوا ما بين 55 وما بين 60 مليون، 55 60 مليون، يعني لحيدنا بزاف ديال الدراري الصغار تبومبارداو في مدارس وشي شيبانيين في شقنات. غنقولوا فاسيلما في الحرب العالميه الثانيه ماتت واحد 40 مليون شاب، 40 مليون شاب اعتبرها العالم مصيبه المصائب. علاش كتسمى القاره العجوز؟ راه ماشي حيت هي الاولى انثروبولوجيكما، نحيدو كاع الدين، انثروبولوجيكما اقدم كاركاس ديال السكيلات تلقى في عندنا في افريقيا القاره العجوز، لان لا بوبولاسيون ديالها الشعب ديالها اغلبيه ديالهم شيبانيين، الهرم عندهم مقلوب، الهرم ديال الساكنه الهرم ديال الاعمار مقلوب، الشباب هما اللي قلال والشياب هما اللي كثار نتيجه السياسه اللي كانوا نهجوها واحد الوقيته ديال تنظيم الناس ونقصوا من الاولاد الى اخره.